ويل براذرز اند سيسترز اف يو ريمبر، لو تتذكرون. وكلمه ريمبر غير ريمايند، ريمبر يتذكر من تلقاء نفسه، ريمايند يذكر. واقول ريمايند مي اوف ويجي الفعل زائد اي ان جي اللي هو بنسميه جيراند. ريمايند مي اوف مثلا فيزيتنج ماي جراندما، ريمايند مي اوف دوينج سمثينج. انما ريمبر يتذكر من تلقاء نفسي. لو قلت لحضراتكم ريمبر مي تو يور فاميلي يعني سلم لي على عائله. سي هالو تو يور فاميلي، ايضا ابلغ سلامي. سند ماي جريتينج، سند ماي ريجاردز. خلي بال حضراتكم، وريت بقى في تعبيرات حضراتكم كتير بس بسمعها، واحنا هنا ان شاء الله في الاي دي بي تخيلوا حضراتكم كتير يقول لك تاتش وود، حتى في العربي يقول لك امسك الخشب، امسك الخشب خشية الحسد او شيء، وهي كلمة يعني مغايرة سبحان الله للمنافية العقيدة السمحة. امسك الخشب ترجمتها تاتش وود، هم بيقولوها تاتش وود يقصدون بها الخشب، الصليب كروس للتبرك، والكلام ده. فكيف بمسلم ان يقول هذا الكلام؟ يبقى يا ريت مش عايزين نقول هذه الكلمه خالص، اللي تاتش وود لا نقولها لا بالعربي ولا بالانجليزي. خير حضراتكم. في الحقيقه ايضا اخواتنا واخواننا في مساله في مجموعه الترجمه انا احييهم تحيه يعني ربنا يجزيهم كل خير. طبعا فيه ترجمه الشبهات، واحنا قلنا قبل كده الله يحفظكم لما اقول I doubt he is in، أشك أنه موجود في الداخل، نسبة وجوده هنا أقل من نسبة عدم وجوده، لكن I suspect شك إيجابي، I suspect he is in، نسبة وجوده في الداخل أكثر من إيه؟ احتماليتها أكثر، I suspect. Suspicion للأسف بتترجم على أنها شو بالsuspicion، فلان suspect، suspect يعني يشك، suspect، أما suspect مشتبه فيه. واحنا قلنا القاعدة، لو انتم بتراجعوا معانا المحاضرات الفائتة الله يحفظكم، القاعدة تقول اذا كانت الكلمة دايا سيلابك، واحنا عندنا مونو يعني واحد، دايا ترايا تترا بنتا، بنتا يعني خمسة، ولذلك وزارة الدفاع الامريكية في مدينة ارلينغتون على حدود ولاية فيرجينيا، وعلى حدود طبعا واشنطن دي سي، لان واشنطن دي سي دي واشنطن دي سي يعني ديستريكت اوف كولومبيا اللي هي العاصمة، لكن انتم عارفين الناحية الشرقية وهي يعني 100 ميل مربع، أخذت منها ولاية فيرجينيا 33 ميل، فهي مساحتها 67 ميل مربع، وطبعا ليست أول عاصمة لأمريكا، وإنما أول عاصمة اللي هي مدينة فيلادلفيا، ومدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، وهي ليست عاصمة الولاية بالمناسبة، عاصمة الولاية مدينة هاريسبرغ، كابيتال يعني حاضرة أو عاصمة. أما واشنطن، خلوا بال حضرتك، واشنطن كولاية في الشمال الغربي في أمريكا وعاصمتها مدينة سياتل، وهي يا ريت نعرف كلمة name after يعني يسمى على اسم، take after يشبه، تخيلوا look after يعتني به، طبعا اسمها على اسم أول رئيس لأمريكا اللي هو جورج واشنطن، وكان سنة 1789 لأنه استقلال أمريكا كان يوم 4 يوليو 1776 وظلت without president 13 سنة. خلوا بال حضراتكم، فكلمة كابيتال سبحان الله، كابيتال يعني رأس المال في كتاب لكارل ماركس داس كابيتاس بالألماني، خلوا حضراتكم اللي هو رأس المال ده كابيتال، لكن كابيتال كمان صفة بمعنى كبير، وعكسها سمول، كابيتال لتر اللي هو الحرف الكابيتال في البانكتويشن علامات الترقيم، خلوا بال حضراتكم يعني نضع الحرف اللي طبعا الكابيتال في اول الكلام وهكذا. طيب وفي البروبر ناونز اللي هي الاسماء الاعلام، بروبر ناونز اللي هي اسماء الاعلام. عوده بقى الى القاعده اللي قلت لحضراتكم، طب اللي دخلنا في الموضوع ده كلمه بنتاغون، بنتاغون وزاره الدفاع الامريكيه، خلوا بالكم على فكره وزير في بريطانيا اسمه مينستر، وبرايم مينستر اللي هو رئيس الوزاره، النظام برلماني، النظام الرئاسي حضراتكم بيبقى الوزير فيه سكرتري، مع ان سكرتري ممكن تترجم سكرتير، سكرتري اوف ديفنس اللي هو وزير الدفاع، مينستر اوف ديفنس، خلوا بال حضراتكم. فوزاره الدفاع اسمها البنتاغون لانه مبنى خماسي الاضلاع. طيب اكتوبس اللي هو الاخطبوط، وجمعها سبحان الله في اللغه العربيه اخاطب، عندليب جمعها عنادل، لانه له ثمانيه ارجل، فبنقول عليه أكتوبس. طبعا أكتاجون شكل ثماني الأضلاع، وهيكساجون سداسي وهكذا، نقدر نخمن المعنى لأن اللغة الإنجليزية حضراتكم لغة لواسقية مورفولوجيكال، اللغة العربية لغة ديريفاتيف اشتقاقية، خلوا بال حضراتكم. وتعالوا كده الله يحفظكم لما نقول بقى أي القاعدة مرة ثانية، وإحنا قلناها لو أنتم بتتابعوا المحاضرات السابقة. Any diasyllabic word، أي كلمة مؤلفة من مقطعين، إذا كان الإعراب parsing أو declension، إذا كان الإعراب noun يعني اسم، verb يعني فعل، هي تعرب اسما وفعلا في آن واحد simultaneously، يبقى التفرقة ليست بإضافة ولا بحذف، وإنما التفرقة بالنبر والستريس. ستريس تبقى على المقطع الأول يبقى noun، على المقطع الثاني يبقى فعل. Object object، project project، subject subject، record record. خلاص الله يحفظكم. يبقى تعالوا كلمة suspect يعني مشتبه فيه، suspect يشك، بلاش بقى ترجمة شبهة على إنها suspicion. suspicion يعني اشتباه في حاجة، شك. إنما وطبعا doubt d o u b t خلوا بالكم يعني شك. ويا ريت نعرف الايه بالله عليكم الآية الثانية من سورة البقرة، in this book there is no doubt. وانا حكيت لحضراتكم قصة اسلام البروفيسور علي مالك، كان the vice president of سان فرانسيسكو ستيت يونيفرسيتي في اواخر الثمانينات من القرن الماضي، وكيف اسلم بسبب الآية الثانية من سورة البقرة. يا ريت نحفظ الترجمة، والترجمة ليست قرآنا. In this book there is no doubt، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. اوكي. قال لي انه كان في الاندر جراوند في المترو سبواي، فظل من تيرمينال لتيرمينال 4 hours يقرا، لانه ده تحدي. في اول صفحه تاني صفحه على طول بيفتح الايه هنا الاوبننج سوره اللي هي سوره الفاتحه، او الفاتحه سوره الفاتحه، بعد كده ذا كاو سوره او البقره سوره، وفي الايه الثانيه. فيقول هذا تحدي، كيف للمؤلف ان يتحدى؟ تعرف عليه ان المؤلف دايما بيعتذر عن الاخطاء في الطبعات السابقه، ويعد بطبعه مزيده ومنقحه، فهذا جعله يقرا ويقرا ويقرا. وسبحان الله، تعلمون حضراتكم انه لم فاتوا بعشر سور مثله، تخيلوا هذا وارد في سوره ايه؟ في سوره هود ورقمها 11. سبحان الله، والله لو صفت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. عشان كده المقاطع الصوتية اللي أرسلتها لحضراتكم بالله عليكم، لو حفظنا الترجمة ليس بنية أنها قرآن، وإنما بنية الدعوة إلى الله بهذه الصور إن شاء الله تعالى، سيكون يعني أبلغ بإذن الله إن شاء الله تعالى. والسؤال الأخت الفضلة في أول محاضرة سألت عن النصوص، حفظ النصوص هنا إن شاء الله يكون وسيلة طيبة بإذن الله تعالى للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل منا.